هذا لم ترد به السنة. تبيه قال لم يرد في السنة الاستنابة في الحج، بمعنى أن شخصا يوكل آخر ليحج عنه، وإنما الذي ورد بالسنة هو قيام الغير بالحج عن الغير تبرعا. فالمرأة التي قالت إن فريضة الله في الحج، إن فريضة الله على عباده، أدركت أبي شيخا كبيرا ليس فيه أن أباها قال لها حج عني. كذلك حديث شبرمة ليس فيه أن شبرمة قال لهذا القريب أو الأخ له حج عني، وإنما ظاهره أن شخصا قام بالحج عن الغير تبرعا. لكن العلماء قالوا لما جاز التبرع بجامع أنه يقوم بفعل هذه العبادة عن غيره فكذلك التوكيل. واضح ولا لا؟ حتى النفل أو عمرة النفل عن القادر تبرع. أي خال ما في القادر لا ما تصح. حتى تبرع. أبى حتى تبرع. شو يقول؟ النفل الحج، الحج عموما، الحج عن الغير إنما يجوز في حق من العاجز. طيب بعضهم الآن يأتيك ويقول أنا لوالدتي مثلا موجودة في بلد ما أريد أن أتطوع عنها بعمرة وهي قادرة. أيضا لاحظوا أن المراد بالعجز هنا العجز البدني لا العجز المالي. فلو كان له والد أو والدة كان عاجزين ماليا لكنهما من حيث البدن عندهما قدرة بدنية فلا تجوز الاستنابة عنهما، ولذلك يقيد العجز بأن يكون عجزا بدنيا. الاستنابة في الحج إنما تكون في حق العاجز ببدنه، أما العاجز بماله فلا.